أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر إليكم أن انقطع البث السابق مع نهاية المحاضرة دون أن أسلم عليكم، وها أنا ذا أعود مع الساعة الثانية أو المحاضرة الثانية لهذا اليوم. نحن مع الدرس 69 إن شاء الله تعالى من دروس شرح كلمة التوحيد، مع نصفها الثاني، وأشهد أن محمدا رسول الله. وترونني بفضل الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما وصل إلينا من أخباره في 40 سنة قبل النبوة. فتناولنا هذه المواقف وتلك اللقطات من حياته عليه الصلاة والسلام في حديثنا عن نسبه ونشأته وتربيته، المواقف التي حدثت له في رضاعته، في طفولته، في صباه، في سفره مع عمه، وما حدث يعني في حلف الفضول وفي موقف بحيرة الراهب، وما حدث في بناء الكعبة والإرهاصات التي كانت قبل مولده كعام الفيل أو حادثة الفيل. وها هو عليه الصلاة والسلام يشارك قومه في بناء الكعبة، وينهي الخلافة على وضع الحجر الأسود، ويحبب إليه العزلة والخلاء أو الاختلاء بعيدا عن الجاهلية بنتنها وعفنها في 4 سنوات قبل نبوته، ثم يحبب إليه التعبد والتحنث في غار حراء في شهر رمضان، ويجد أشياء يعجب لها من تسليم حجر في مكة يسلم عليه كلما مضى أو مر به. ثم ها هي الرؤيا الصادقة يراها في المنام، ثم تكون كفلق الصبح حتى امتن الله عز وجل عليه بالوحي وهو ابن 40. قبل أن أدخل إلى الجزء المهم في الشهادة بأن محمد رسول الله، وهو محمد الرسول من بعد 40، أحب أن ألقي الأضواء على البيئة التي نشأ فيها محمد عليه الصلاة والسلام، وسر اختياره لأن يكون نبيا رسولا، وسبب اعتزاله صلى الله عليه وسلم لمجتمعه القرشي المكي إلا فيما أحسنوا فيه كما سبق أن أسلفنا. تعالوا بنا من خلال هذه المحاضرة نلقي الأضواء ونأخذ فكرة عن المجتمع وعما آل إليه من جاهلية عبر عنها القرآن، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي من قبل بعثتك يا محمد لفي ضلال بين ظاهر واضح تمثل في عقائد شركية وفي أحكام جاهلية وفي حميات وعصبية وفي فواحش وتبرج الجاهلية. ولهذا عودة إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الآية الكريمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والآن أسرد على حضراتكم جوانب تاريخية ترون معها صورة المجتمع الذي كان يحتاج إلى منقذ، يحتاج إلى معجزة ربانية، يحتاج إلى تدخل إلهي. لا يكفي فيه أن يوجد مصلح أو معلم أو أمور عادية، بل الأمر لا بد وأن يكون فيه تدخل إلهي ببعثة خير رسول وأعظم نبي ليكون محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نلقي الضوء على أحوال الجزيرة العربية وعلى أديانها وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية والخلقية، وأرجو أن أكون موجزا في ذلك، وإلا فهذا تاريخ يحتاج إلى سلسلة وحدها. انظر معي أخي الكريم إلى الحالة الاجتماعية. كانت في العرب أوساط متنوعة تختلف أحوال بعضها عن بعض، فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم، وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الوافر، وكانت محترمة مصونة تسل دونها السيوف وتراق الدماء. وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة، كان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في معظم أوقاته لم يكن يخاطب في معظم أوقاته إلا المرأة. ربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام، وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال. ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة وصاحب الكلمة فيها، وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها، ولم يكن من حقها أن تفتات عليه. بينما هذه حالة الأشراف، كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجل والمرأة لا نستطيع أن نعبر عنها إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة، كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها، أي من دورتها الشهرية، أرسلي إلى فلان تفضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ليكن أصحب لكم. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة، فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعدها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فتسمي من أحب منهم باسمه، فيلحق به ولدها. لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، ويجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة الكهنة الذين سينجمون ويكون من باب العرافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله، هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم. وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار، فكان المتغلب في حروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلها، ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم. وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهي إليه، حتى حددها بأربع، وكانوا يجمعون بين الأختين حتى نقل ذلك، وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكان الطلاق والرجعة بيد الرجال، ولم يكن لهما حد معين حتى حددهما الإسلام. فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط، لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون وسط، صنفا دون صنف، إلا أفرادا من الرجال والنساء ممن تتعاظم نفوسهم فتأبى الوقوع في هذه الرذيلة وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء. الطامة الكبرى هي الإماء، ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس بعار في الانتساب إلى هذه الفاحشة، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة، وهو عبد الرحمن بن زمعة، معروفة. وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى، فمنهم من يقول: إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. ومنهم من كان يئد البنات خشية العار والإنفاق، ويقتل الأولاد خشية الفقر والإملاق، حتى نهى القرآن عن ذلك: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، في سورة الأنعام. وما حكاه الله عز وجل بعد في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وما قاله الله في سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لقد كانت هذه هي الأخلاق المنتشرة السائدة أو كانت في مجتمع دون المجتمع، لا يمكن لنا أن نعد هذا يعني من الأمور العامة، فقد كان أشد احتياجا إلى البنين ليتقوا بهم العدو. أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية، فقد كانوا يحيون للعصبية القبلية ويموتون لها، وكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها العصبية، وكان أساس النظام الاجتماعي العصبية الجنسية والرحم، وكانوا يسيرون على المثل السائر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بالمعنى الجاهلي من غير التعديل الذي جاء به الإسلام. حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: ننصره مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك له. فإذا هذا التعديل الذي جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن الظلم، إلا أن كثيرا ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد، كما رأينا ذلك بين الأوس والخزرج، وبين عبس وذبيان، وبكر وتغلب وغيرها. أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تماما، وكانت قواهم متفانية في الحروب، إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين الدين والخرافة ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها، وأحيانا كانت الموالاة والحلف والتبعية تفضي إلى اجتماع القبائل المتغايرة، وكانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على حياتهم وحصول معايشهم، فقد كانوا يأمنون فيها تمام الأمن لشدة التزامهم بحرمتها. يقول أبو رجاء العطاردي: إذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب، وكذلك في بقية الأشهر الحرم. وقصار القول أن الحالة الاجتماعية كانت في الحضيض من الضعف والعماية، فالجهل ضارب أطنابه، والخرافات لها جولة وصولة، والناس يعيشون كالأنعام، والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحيانا، والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة، وما كان من الحكومات فجل همها ملء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مناوئيها. أما الحالة الاقتصادية فتبعت الحالة الاجتماعية، ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق معايش العرب، فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة، والجولة التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام، وكان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم، وهذه هي الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكاظ وذي المجاز ومجنة. وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها، ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت في أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام. نعم، كان في داخل الجزيرة شيء من الزراعة والحرث واقتناء الأنعام، وكانت نساء العرب كافة يشتغلن بالغزل، لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب، وكان الفقر والجوع والعري عاما في المجتمع. أما الأخلاق التي كانت عليها البيئة من حيث العرب وأهل مكة وقريش، فلا شك أن الجاهلية كانت فيها من الدنايا والرزايا والرذائل والمنكرات ما ينكرها كل عقل سليم ويأباها الوجدان. نعم، لقد انتشرت فيهم جاهليات كثيرة على نحو ما أسلفت في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو غير ذلك من الأوضاع التي كانوا يعيشونها، لكن هذا لا يجعلنا ننسى ما كان يمتاز به العرب من أخلاق فاضلة وسجايا محمودة، كما أشرنا إلى السيء من حالاتهم من بيئتهم، فأنا أردفها بالكلام عن المحمود من الأخلاق مما امتاز به العرب. نعم، على رأس ذلك الكرم، حتى يضرب المثل به فيقال الكرم العربي. كانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به، وقد استنفدوا فيه نصف أشعارهم ما بين ممتدح به ومثن على غيره. وكان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع وليس عنده من المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة أسرته، فتأخذه هزة الكرم فيقوم إليها فيذبحها لضيفه. ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات المدهشة، يكفون بذلك سفك الدماء وضياع الإنسان، ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من الرؤساء والسادات. وكان من نتائج كرمهم أنهم كانوا يمتدحون بشرب الخمور، لا لأنها مفخرة في ذاتها، بل لأنها سبيل من سبل الكرم، ومما يسهل الثرف على النفس، ولأجل ذلك كانوا يسمون شجرة العنب بالكرم، والخمرة ببنت الكرم. وإذا نظرت إلى دواوين أشعار الجاهلية تجد ذلك بابا من أبواب المديح والفخر. يقول فيه عنترة بن شداد العبسي في معلقته: ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت مفدمي، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي، وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. طبعا جاهلية. ومن نتائج كرمهم اشتغالهم بالميسر، فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم، لأنهم كانوا يطعمون المساكين ما ربحوه أو ما كان يفضل عن سهام الرابحين. ولذلك ترى القرآن لا ينكر نفع الخمر والميسر عندما قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا ومن صفاتهم المحمودة الوفاء بالعهد، فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به، ويستهينون في سبيله قتل أولادهم وتخريب ديارهم. وتكفي في معرفة ذلك قصة هانئ بن مسعود الشيباني والسمؤال بن عادية وحاجب بن زرارة التميمي. قصص في الجاهلية نغض الطرف عنها. ومن صفات العرب أيضا عزة النفس والإباء عن قبول الخسف والضيم، وكان من نتائج هذا فرط الشجاعة وشدة الغيرة وسرعة الانفعال، فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان، وأثاروا الحرب العوان، وكانوا لا يبالون بتضحية أنفسهم في هذا السبيل. ومن خصالهم الحسنة المضي في العزائم، فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار لا يصرفهم عنه صارف، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله. كذلك من صفاتهم الحلم والأناة والتؤدة، كانوا يمتدحون بها، إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال. ومن خصالهم أيضا السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها، وكان من نتائجها أن توفر لديهم الصدق والأمانة والنفور عن الخداع والغدر. نرى أن هذه الأخلاق الثمينة مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى العالم كان ذلك سببا في اختيار الله عز وجل إياهم لحمل عبء الرسالة العامة وقيادة الأمة الإنسانية وإصلاح المجتمع البشري، لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى الشر ويجلب الحوادث المؤلمة، إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينة تدر بالمنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح، وهذا الذي فعله الإسلام. ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة النفس والمضي في العزائم، إذ لا يمكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم. ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هذه التي ذكرناها وما قصدنا استقصاءها، لكن ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل حين اختار نبيه من هذه البيئة أنها كانت تمتاز بخصال علمها الله عز وجل، فكان الأمر كما قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، فهذه نظرة على المجتمع العربي في مكة وشبه الجزيرة العربية. فماذا عن ديانات العرب إذن؟ ماذا عن ديانات العرب؟ كان معظم العرب يدينون بدين إبراهيم عليه السلام منذ أن نشأت ذريته في مكة وانتشرت في جزيرة العرب، فكانوا يعبدون الله ويوحدونه ويلتزمون بشعائر دينه الحنيف، حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به، إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من هذا الدين، حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس ودانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام كانت محل الرسل والكتب، فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، هبل الصنم الذي ظلت قريش تعبده، فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة، لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم. وكان هبل من العقيق الأحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب، وكان أول صنم للمشركين وأعظمه وأقدسه عندهم، ومن أقدم أصنامهم منات كانت لهذيل وخزاع، وكانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر حذو قديد، والمشلل ثنية جبل يهبط منها إلى قديد. ثم اتخذوا اللات في الطائف، وكانت لثقيف، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى. ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، وكانت لقريش وبني كنانة مع كثير من القبائل الأخرى. وكانت هذه الأصنام الثلاثة أكبر أوثان العرب، ثم كثر فيهم الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة. ويذكر أن عمرو بن لحي كان له رئة من الجن، فأخبره أن أصنام قوم نوح كان لعمرو بن لحي رئى من الجن أخبره أن أصنام قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا مدفونة بجدة، فأتاها فاستثارها ثم أوردها إلى تهامة، فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل فذهبت بها إلى أوطانها. فأما ود فكانت لكلب، قبيلة كلب بجرش بدومة الجندل من أرض الشام مما يلي العراق، وأما سواع فكانت لهذيل بن مدركة بمكان يقال له رهاط من أرض الحجاز من جهة الساحل بقرب مكة، وأما يغوث فكانت لبني غطيف من بني مراد بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان في قرية خيوان من أرض اليمن، وخيوان بطن من همدان، وأما نسر فكانت لحمية لآل ذي الكلاع في أرض حمية. وقد اتخذوا لهذه الطواغيت بيوتا كانوا يعظمونها كتعظيم الكعبة، وكانت لهم سدنة وحجاب، وكانت تهدى لها كما يهدى للكعبة مع اعترافهم بفضل الكعبة عليها. وقد سارت قبائل أخرى على نفس الطريق، فاتخذت لها أصناما آلهة وبنت لها بيوتا مثلها، فكان منها ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ببلادهم في أرض اليمن، بتبالت بين مكة واليمن، وكانت فلس لبني طي ومن يليها بين جبلي طي سلمى وأجا، وكان منها ريام ببيت بصنعاء لأهل اليمن وحمية، وكانت منها رضاء ببيت لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد، ومنات ابن تميم، وكان منها الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل ولإياد بسندان، وكانت لدوس أيضا صنم يقال له ذو الكفين، ولبني بكر ومالك وملكان أبناء كنانة صنم يقال له سعد، وكان لقوم من عذرة صنم يقال له شمس، وكان لخولان صنم يقال له عميانس. وهكذا انتشرت الأصنام ودور الأصنام في جزيرة العرب، حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت منها صنم. أما المسجد الحرام فكانوا قد ملؤوه بالأصنام، ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده حتى تساقطت، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. وكان في جوف الكعبة أيضا أصنام وصور، منها صنم على صورة إبراهيم، وصنم على صورة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وبيدهما الأزلام. وقد أزيلت هذه الأصنام ومحيت هذه الصور أيضا يوم الفتح، يوم فتح مكة، كما سنشير إليه فيما بعد إن شاء الله. وقد تمادى الناس في غيهم، حتى قال أبو رجاء العطردي: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خيرا منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. رواه البخاري. وجملة القول أن الشرك وعبادة الأصنام كان أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام. أما فكرة الشرك وعبادة الأصنام فقد نشأت فيهم على أساس أنهم لما رأوا الملائكة والرسل والنبيين وعباد الله الصالحين من الأولياء والأتقياء والقائمين بأعمال الخير، لما رأوهم أنهم أقرب خلق الله إليه وأكرمهم درجة وأعظمهم منزلة عنده، وأنهم قد ظهرت على أيديهم بعض الخوارق والكرامات، ظنوا أن الله أعطاهم شيئا من القدرة والتصرف في بعض الأمور التي تختص بالله سبحانه وتعالى، وأنهم لأجل تصرفهم هذا ولأجل جاههم ومنزلتهم عند الله يستحقون أن يكونوا وسطاء بين الله سبحانه وتعالى وبين عامة عباده، فلا ينبغي لأحد أن يعرض حاجته على الله إلا بواسطة هؤلاء، لأنهم يشفعون له عند الله. وأن الله لا يرد شفاعتهم لأجل جاههم. كذلك لا ينبغي القيام بعبادة الله إلا بوساطة هؤلاء، لأنهم بفضل مرتبتهم سوف يقربونه إلى الله زلفى. ولما تمكن هذا الظن منهم ورسخ فيهم هذا الاعتقاد اتخذوهم أولياء وجعلوهم وسيلة فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وحاولوا التقرب إليهم بكل ما رأوه من أسباب التقرب، فنحتوا لمعظمهم صورا وتماثيل إما حقيقية تطابق صورهم التي كانوا عليها، وإما خيالية تطابق ما تخيلوا لهم من الصور في أذهانهم. وهذه الصور والتماثيل هي التي تسمى بالأصنام. وربما لم ينحتوا لهم صورا ولا تماثيل، بل جعلوا قبورهم وأضرحتهم وبعض مقراتهم ومواضع نزولهم واستراحاتهم أماكن مقدسة، وقدموا إليها النذور والقرابين، وأتوا لها بأعمال الخضوع والطاعات. وهذه الأضرحة والمقرات والمواضع هي التي كانت تسمى بالأوثان. أما عبادتهم لهذه الأصنام والأوثان فكانت لهم فيها تقاليد وأعمال ابتدع أكثرها عمرو بن لحي، وكانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحي من باب البدعة الحسنة وليس بتغيير لدين إبراهيم عليه السلام. فكان من جملة عبادتهم للأصنام والأوثان أنهم كانوا يعكفون عليها ويلتجئون إليها ويهتفون بها ويستغيثونها في الشدائد ويدعونها لحاجاتهم، معتقدين أنها تشفع عند الله وتحقق لهم ما يريدون، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها ويتذللون عندها ويسجدون لها، وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين، فكانوا يذبحون وينحرون لها على أنصابها كما كانوا يذبحون بأسمائها في أي مكان. وهذان النوعان من الذبح ذكرهما الله تعالى في قوله وما ذبح على النصب، وفي قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكان من أنواع التقرب إلى هذه الأصنام والأوثان أنهم كانوا يخصون لها شيئا من مآكلهم ومشاربهم حسب ما يبدو لهم، وكذلك كانوا يخصون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم. ومن الطرائف أنهم كانوا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا، وكانت عندهم عدة أسباب ينقلون لأجلها إلى الأصنام ما كان لله، ولكن لم يكونوا ينقلون إلى الله ما كان لأصنامهم بحال. وهذا الذي حكاه الله عز وجل بقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكان من أنواع التقرب إليها النذر في الحرث والأنعام فيما قاله الله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قال سعيد بن المسيب رحمه الله البحيرة التي يمنع ذرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل على شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود أي العشرة من الإبل، فإذا قضى ضرابه تركوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسمي الحامي. وقال ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهم ذكر، سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها لا يشربه إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، ثم خلي سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها، فهي البحيرة بنت السائبة. والوصيلة الشاة إذا أتمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهم ذكر جعلت وصيلة، قالوا قد وصلت، فكان ما ولد بعد ذلك لذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت شيء فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم. والحامي هو الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره، حمي ظهره فلم يركب ولم يجز وبره، وخلي في إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك. وفي ذلك أنزل الله عز وجل في القرآن فيما بعد: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأنزل الله أيضا: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقيل في تفسير هذه الأنعام غير ذلك. وقد مر عن سعيد بن مسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمل حامي. نعم، كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إليه وتشفع لديه، كما جاء في القرآن على لسانهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ونعاه عليهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانت العرب تستقسم بالأزلام، والزلم القدح الذي لا ريش له، وكانت الأزلام ثلاثة أنواع: نوع فيه ثلاثة أسهم أحدها نعم وثانيها لا وثالثها غفل ليس شيء. كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالهما، فإن خرج نعم عملوا به، وإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى، وإن طلع غفل أعادوا الضرب حتى يخرج واحد من الأولين. ونوع فيه المياه والعقول والديات، ونوع فيه منكم أو من غيركم،

وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعا مفرجة، لكن لم يكن عندهم اختلاط، فالرجال بالنهار والنساء بالليل. ثم تطوف المرأة وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. حتى جاء الإسلام ونهى عن كل هذه الجاهليات، وأنزل الله عز وجل في ذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونعى عليهم بقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا فإن تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف، ولا ينتفع بها هو ولا أحد غيره. ومن بدعهم أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها في حال الإحرام، بل كانوا ينقبون في ظهور البيوت نقبا يدخلون ويخرجون منه، وكانوا يحسبون ذلك الجفاء برا، فقد فنهى القرآن عن ذلك: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. كانت هذه الديانة ديانة الشرك وعبادة الأوثان والاعتقاد بالأوهام والخرافات، هي الديانة السائدة في جزيرة العرب. وقد وجدت اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة سبلا للدخول في ربوعها أيضا، حتى انتشرت ديانات أخرى في الجزيرة العربية مع الديانة الشركية أو الوثنية. كل هذه الجاهليات وهذه الضلالات التي عمت مكة والجزيرة العربية فضلا عما عام العالم من ظلم وفساد يمثله الفرس والرومان، والجهل والتخلف في بلاد العرب على أوسع نطاق، كل هذه العوامل كانت سببا في أنها تحتاج إلى منقذ. فمن كان هذا المنقذ؟ إنه محمد بن عبد الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، حاولت أن أختصر أحوال البيئة التي نشأ فيها محمد عليه الصلاة والسلام مسرعا دون ما شرح أو تفصيل، واجتهدت أن آتي عليها لكن لم يتسع الوقت، فأنا أحتاج أن أقف معها وقفة أخرى إن شاء الله، بالإشارة إلى بقية الديانات في الجزيرة العربية وبعض الأحوال التي كان عليها العالم من فرس أو رومان، سيما وأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بأهل مكة ولا بقومه ولا بالعرب، وإنما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. فمع الرحمة المهداة ومع النعمة المسداة يستمر الحديث إن شاء الله ونتابع الكلام، لكن أتمم القول في أحوال البيئة التي نشأ فيها محمد عليه الصلاة والسلام، أي مع محاضرة أخرى، ليتسنى لنا بعد ذلك إن شاء الله الكلام عن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإلى الغد إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولمن سأل عن المحاضرات، محاضراتنا يومية من السبت إلى الخميس إن شاء الله، ومن الساعة الثانية إلى الرابعة في الغالب الأعم بتوقيت مكة المكرمة، وأما بتوقيت القاهرة مصر فمن الواحدة إلى الثالثة، فيما يبدو لي أنه بين الظهر والعصر، فلمن أراد قيلولة فليجعلها قبل الظهر أو بعد العصر، لكن هذا وقتنا الذي يسره الله لنا ونستغل فيه فترة فراغنا وفرصة وجود غالب الناس في بيوتهم مع الأحوال التي مرت بالأمة وبهذا الوباء العام. أسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن الأمة، وأعود فأسلم على حضراتكم مرة أخرى وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.